رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب Thank you.